واعلموا عباد الله ان الاستقامة لا تحصل بمجرد القول والادعاء، وانما لا بد فيها من العمل والتطبيق. ولهذا قال تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فجمعوا بين القول والعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الان في الذكر: قل امنت بالله ثم استقم. فلم يكتف منه بمجرد القول، وانما امره بالاستقامه العمليه. فوالله لم يستقم على شريعه الله الا من جمع بين القول والعمل الصالح والعقيده الصحيحه والالتزام الكامل بدين الله. وكلما قصر العبد بشيء من طاعه الله واخل بجزء من عبادته وفرط بنوع من الواجبات كان ذلك قدحا في استقامته، والناس في ذلك بين مقل ومقتر. انظر يا عبد الله من ايهما انت. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا حياتكم القصيره بطاعه الله. العمر قصير والموت ياتي بغته وبعده الحساب، فإما الى الجنه واما الى النار. حاسبوا انفسكم وانظروا في اموركم وواقعكم، هل انتم مستقيمون على شريعه الله في كل صغير وكبير وجليل عندكم وحقير؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. واعلموا ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. وعليكم بجماعه المسلمين، فان يد الله على الجماعه. وصلوا وسلموا على افضل نبي واعظم هاد. يقول الله سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على امامنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعن امهات المؤمنين. اللهم اغفر لمن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واقمع المفسدين والمبتدعين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من حافت واتقت واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم استعمل علينا وعلى جميع المسلمين خيارهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والف بين قلوبهم، واصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر اعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين وجميع اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وفق امامنا لهداك. اللهم اعزه بالاسلام، اللهم انصره بالاسلام، اللهم اجعله خير نصير له، واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين جميعا للعمل بما يرضيه. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ابعد عنهم بطانة السوء. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغث قلوبنا بالايمان واليقين، واغث بلادنا بالخيرات والامطار،